بسم الله الرحمن الرحيم. نقدم لكم كتاب مختص لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، تأليف الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المرحلة الثالثة من مراحل السيرة النبوية، المرحلة المدنية للدعوة الإسلامية. مواضيع هذه المرحلة: 1. حوادث السنة الأولى من الهجرة النبوية، بناء المسجد، المؤاخاة التاريخية، معاهدة اليهود. 2. حوادث السنة الثانية من الهجرة النبوية، تحويل القبلة، تشريع القتال، سرايا وغزوات، غزوة بدر الكبرى. 3. حوادث السنة الثالثة من الهجرة النبوية، غزوة بني قينقاع، غزوة أحد. 4. حوادث السنة الرابعة من الهجرة النبوية، مقتل خبيب بن عدي، وقعة بئر معونة، غزوة بني النضير. 5. حوادث السنة الخامسة من الهجرة النبوية، غزوة المريسيع، قصة الإفك، غزوة الأحزاب، غزوة بني قريظة. 6. حوادث السنة الثالثة من الهجرة النبوية، صلح الحديبية. 7. حوادث السنة السابعة من الهجرة النبوية، غزوة خيبر، قدوم جعفر بن أبي طالب، قتال اليهود بوادي القرى، بعث سرية إلى الحرقات، عمرة القضية. 8. حوادث السنة الثامنة من الهجرة النبوية، غزوة مؤتة، فتح مكة، غزوة حنين، غزوة الطائف. 9. حوادث السنة التاسعة من الهجرة النبوية، غزوة تبوك، قدوم الوفود، حجة أبي بكر الصديق. 10. حوادث السنة العاشرة من الهجرة النبوية، حجة الوداع. 11. حوادث السنة الحادية عشر من الهجرة النبوية، بعثة أسامة بن زيد إلى البلقاء، الانتقال إلى الرفيق الأعلى. حوادث السنة الأولى من الهجرة: بناء المسجد. قال الزهري: بركت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موضع مسجده، وكان مربدا لسهل وسهيل، غلامين يتيمين من الأنصار، كان في حجر أسعد بن زرارة، فساوم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين بالمربد ليتخذه مسجدا، فقال: بل نهبه لك يا رسول الله. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتراه منهما بعشرة دنانير. وفي الصحيح أنه قال: يا بني النجار ثامنوني بحائضكم، قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. وكان فيه شجر غرقد ونخل وقبور للمشركين، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبور فنبشت، وبالنخيل والشجر فقطع، وصفت في قبلة المسجد، وجعل طوله مما يلي القبلة إلى مؤخره 100 ذراع، وفي الجانبين مثل ذلك أو دونه، وأساسه قريبا من 3 أذرع، ثم بنوه باللبن، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبني معهم وينقل اللبن والحجارة بنفسه ويقول: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وكان يقول: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. وجعلوا يرتجزون ويقول أحدهم في رجزه: لئن قعدنا والرسول يعمل لذاك منا العمل المضلل. وجعل قبلته إلى بيت المقدس، وجعل له ثلاثة أبواب، باب في مؤخره، وباب يقال له باب الرحمة، والباب الذي يدخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجعل عموده الجذوع وسقفه الجريد، وقيل له ألا تسقفه، قال عريش كعريش موسى. وبنى بيوت نسائه إلى جانبيه، بيوت الحجر باللبن، وسقفها بالجذوع والجريد. بناؤه صلى الله عليه وسلم بعائشة. فلما فرغ من البناء بنى بعائشة في البيت الذي بناه لها شرقي المسجد، وكان بناؤه بها في شوال من السنة الأولى. وكان بعض الناس يكره البناء في شوال، قيل إن أصله أن طاعونا وقع في الجاهلية، وكانت عائشة تتحرى أن تدخل نساءها في شوال وتخالفهم، وجعل لسودة بيتا آخر. المؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين. ثم آخى بين المهاجرين والأنصار، وكانوا 90 رجلا، نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار. آخى بينهم على المواساة، وعلى أن يتوارثوا بعد الموت دون ذوي الأرحام إلى وقعة بدر. فلما أنزل الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، رد التوارث إلى الأرحام. وقيل إنه آخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض مؤاخاة ثانية، واتخذ عليا أخا لنفسه، والأثبت الأول. وفي الصحيح عن عائشة قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهي وبيئة، فمرض أبو بكر، وكان يقول إذا أخذته الحمى: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلعت عنه الحمى يرفع عقيرته ويقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل يبدوا لي شامة وطفيل. اللهم لعن عتبة بن ربيعة وأمية بن خلف وشيبة بن ربيعة كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم صححها وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها إلى الجحفة. قالت: فكان المولود يولد في الجحفة فلا يبلغ الحلم حتى تصرعه الحمى. وفي السنة الأولى زيد في صلاة الحضر 2 ركعتين فصارت 4 ركعات، وفيها نزل أهل الصفة المسجد، وكانت مكانا في المسجد ينزل فيه فقراء المهاجرين الذين لا أهل لهم ولا مال. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرقهم في أصحابه إذا جاء الليل، ويتعشى طائفة منهم معه حتى جاء الله بالغنى. وهذه السنة 14 من النبوة هي الأولى من الهجرة كما تقدم، ومنها أرخ التاريخ. وتوفي فيها من الأعيان أسعد بن زرارة قبل أن يفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بناء المسجد. وتوفي البراء بن معرور في صفر قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وهو أول من مات من النقباء. وفيها توفي ضمرة بن جندب، وكان قد مرض بمكة، فقال لبنيه: اخرجوا بي منها، فخرجوا به يريد الهجرة. فلما بلغ أضاة بني غفار أو التنعيم مات. فأنزل الله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، الآية. وكلثوم بن الهدم الذي نزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها وادعى رسول الله صلى الله عليه وسلم من بالمدينة من اليهود، وكتب بينه وبينهم كتابا. إسلام عبد الله بن سلام. وبادر عالم اليهود وحبرهم عبد الله بن سلام فأسلم، وأبى عامتهم إلا الكفر، وكانوا ثلاث قبائل: قينقاع والنضير وقريضة، فنقض الثلاث العهد وحاربهم، فمن على بني قينقاع وأجلى بني النضير وقتل بني قريضة، ونزلت سورة الحشر في بني النضير وسورة الأحزاب في بني قريضة. حوادث السنة الثانية من الهجرة. وفي السنة الثانية رأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأذان، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلقيه على بلال، وفيها فرض صوم رمضان ونسخ صوم عاشوراء وبقي صومه مستحبا، وفيها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فاطمة رضي الله عنهما، وفيها صرف الله عز وجل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة. تحويل القبلة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة استقبل بيت المقدس 16 شهرا قبلة اليهود، وكان يحب أن يصرفه الله إلى الكعبة، وقال لجبريل ذلك، فقال: إنما أنا عبد فادع ربك واسأله، فجعل يقلب وجهه في السماء يرجو ذلك، حتى أنزل الله عليه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، الآيات. وكان في ذلك حكمة عظيمة ومحنة للناس مسلمهم وكافرهم، فأما المسلمون فقالوا: آمنا به كل من عند ربنا، وهم الذين هدى الله، ولم تكن بكبيرة عليهم. وأما المشركون فقالوا: كما رجع إلى قبلتنا يوشك أن يرجع إلى ديننا. وأما اليهود فقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وأما المنافقون فقالوا: إن كانت القبلة الأولى حقا فقد تركها، وإن كانت الثانية هي الحق فقد كان على باطل. ولما كان ذلك عظيما وطأ الله سبحانه قبله أمر النسخ وقدرته عليه، وأنه سبحانه يأتي بخير من المنسوخ أو مثله، ثم عقب ذلك بالمعاتبة لمن تعنت على رسوله ولم ينقد له، ثم ذكر بعده اختلاف اليهود والنصارى وشهادة بعضهم على بعض بأنهم ليسوا على شيء، ثم ذكر شركهم بقولهم: اتخذ الله ولدا، ثم أخبر أن المشرق والمغرب لله، فأينما ولى عباده وجوههم فثم وجهه، وأخبر رسوله أن أهل الكتاب لا يرضون عنه حتى يتبع قبلتهم، ثم ذكر خليله إبراهيم وبناءه البيت بمعاونة ابنه إسماعيل عليهما السلام، وأنه جعل إبراهيم إماما للناس، وأنه لا يرغب عن ملته إلا من سفه نفسه، ثم أمر عباده أن يأتموا به وأن يؤمنوا بما أنزل إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليهم وإلى سائر النبيين، وأخبر أن الله الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم هو الذي هداهم إلى هذه القبلة التي هي أوسط القبل وهي أوسط الأمم، كما اختار لهم أفضل الرسل وأفضل الكتب، وأخبر أنه فعل ذلك لئلا يكون للناس عليهم حجة إلا الظالمين، فإنهم يحتجون عليهم بتلك الحجج الباطلة الواهنة التي لا ينبغي أن تعارض الرسل بأمثالها، وليتم نعمته عليهم ويهديهم. ثم ذكر نعمته عليهم بإرسال الرسول الخاتم وإنزال الكتاب، وأمرهم بذكره وشكره، ورغبهم في ذلك بأنه يذكر من ذكره ويشكر من شكره، وأمرهم بما لا يتم ذلك إلا به، وهو الاستعانة بالصبر والصلاة، وأخبرهم أنه مع الصابرين. فصل: مراحل تشريع القتال وهديه صلى الله عليه وسلم في شؤون الحرب. ولما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وأيده الله بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم بعد العداوة، ومنعته أنصار الله من الأحمر والأسود، رمتهم العرب واليهود عن قوس واحدة، وشمروا لهم عن ساق العداوة والمحاربة، والله يأمر رسوله والمؤمنين بالكف والعفو والصفح حتى قويت الشوكة، فحينئذ أذن لهم في القتال ولم يفرضه عليهم. فقال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، وهي أول آية نزلت في القتال. ثم فرض عليهم قتال من قاتلهم، فقال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، الآية. ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة، فقال: وقاتلوا المشركين كافة، الآية. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه في الحرب على أن لا يفروا، وربما بايعهم على الموت، وربما بايعهم على الجهاد، وربما بايعهم على الإسلام، وبايعهم على الهجرة قبل الفتح، وبايعهم على التوحيد والتزام طاعة الله ورسوله، وبايع نفرا من أصحابه على أن لا يسأل الناس شيئا، فكان السوت يسقط من أحدهم فينزل فيأخذه ولا يسأل أحدا أن يناوله إياه، وكان يبعث البعوث يأتونه بخبر عدوه ويطلع الطلائع ويبث الحرس والعيون حتى لا يخفى عليه من أمر عدوه شيء، وكان إذا لقي عدوه دعا الله واستنصر به، وأكثر هو وأصحابه من ذكر الله والتضرع له، وكان كثير المشاورة لأصحابه في الجهاد، وكان يتخلف في ساقتهم فيزجي الضعيف ويردف المنقطع، وكان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، وكان يرتب الجيش والمقاتلة ويجعل في كل جنبة كفؤا لها، وكان يبارز بين يديه بأمره، وكان يلبس للحرب عدته، وربما ظاهر بين درعين كما فعل يوم بدر، وكان له ألوية، وكان إذا ظهر على قوم أقام بعرصتهم ثلاثا ثم قفل، وكان إذا أراد أن يغير ينتظر، فإذا سمع مؤذنا لم يغر وإلا أغار، وكان يحب الخروج يوم الخميس بكرة، وكان إذا اشتد البأس اتقوا به، وكان أقربهم إلى العدو، وكان يحب الخيلاء في الحرب، وينهى عن قتل النساء والولدان، وينهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو. أول لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول موسى بن عقبة لواء حمزة بن عبد المطلب في شهر رمضان في السنة الأولى، بعثه في 30 رجلا من المهاجرين خاصة يعترض عيرا لقريش جاءت من الشام، فيها أبو جهل في 300 رجل، حتى بلغوا سيف البحر من ناحية العيص، فالتقوا واصطفوا للقتال، فحجز بينهم مردي بن عمرو الجهني، وكان موادعا للفريقين فلم يقتتلوا. سرية عبيدة بن الحارث. ثم بعث عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف في شوال من تلك السنة في سرية إلى بطن رابغ في 60 رجلا من المهاجرين خاصة، فلقي أبا سفيان عند رابغ فكان بينهم الرمي ولم يسل السيوف، وإنما كانت مناوشة، وكان سعد بن أبي وقاص أول من رمى بسهم في سبيل الله، ثم انصرف الفريقان، وقدم ابن إسحاق سرية عبيدة على سرية حمزة. سرية سعد بن أبي وقاص. ثم بعث سعد بن أبي وقاص في ذي القعدة من تلك السنة إلى الخرار من أرض الحجاز يعترضون عيرا لقريش، وعهد إليه ألا يجاوز الخرار، وكانوا 20 رجلا، فخرجوا على أقدامهم يسيرون بالليل ويكملون بالنهار حتى بلغوا الخرار، فوجدوا العير قد مرت بالأمس. غزوة الأبواء. ثم دخلت السنة الثانية فغزا فيها بنفسه صلى الله عليه وسلم غزوة الأبواء، وكانت أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، خرج في المهاجرين خاصة يعترض عيرا لقريش فلم يلق كيدا، وفيها وادع بني ضمرة على أن لا يغزوهم ولا يغزوه ولا يعين عليه أحدا. غزوة بواط. ثم غزا بواطا في ربيع الأول، خرج يعترض عيرا لقريش فيها أمية بن خلف 100 رجل من المشركين، فبلغ بواطا جبلا من جبال جهيدة فرجع ولم يلق كيدا. خروجه لطلب كرز بن جابر الذي أغار على المدينة. ثم خرج في طلب كرز بن جابر الفهري وقد أغار على سرح المدينة فاستاقه، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثره حتى بلغ صفوان من ناحية بدر، وفاته كرز. غزوة العشيرة. ثم خرج في جماد الآخرة في 150 من المهاجرين يعترضون عيرا لقريش ذاهبة إلى الشام، وخرج في 30 بعيرا يتعاقبونها، فبلغ ذا العشيرة من ناحية ينبع فوجد العير قد فاتته بأيام، وهي التي خرجوا لها يوم بدر لما جاءت عائدة من الشام، وفيها وادع بني مدلج وحلفاءهم. سرية عبد الله بن جحش. ثم بعث عبد الله بن جحش إلى نخلة في رجب في 12 رجلا من المهاجرين، كل 2 على بعير، فوصلوا إلى نخلة يرصدون عيرا لقريش، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتب له كتابا وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين، فلما فتح الكتاب إذا فيه: إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل بنخلة بين مكة والطائف فترصد قريشا وتعلم لنا أخبارها، فأخبر أصحابه بذلك وأخبرهم أنه لا يستكرههم، فقالوا سمعا وطاعة. فلما كان في أثناء الطريق أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرهما فتخلفا في طلبه، ومضوا حتى نزلوا نخلة، فمرت بهم عير قريش تحمل زبيبا وتجارة فيها عمرو بن الحضرمي وعثمان ونوفل بن عبد الله بن المغيرة والحكم بن كيسان مولى بني المغيرة، فقال المسلمون: نحن في آخر يوم من رجب، فإن قاتلناهم انتهكنا الشهر الحرام، وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرم. ثم أجمعوا على ملاقاتهم، فرمى أحدهم عمرو بن الحضرمي فقتله، وأسروا عثمان والحكم وأفلت نوفل، ثم قدموا بالعير والأسيرين حتى عزلوا من ذلك الخمس، فكان أول خمس في الإسلام وأول قتل في الإسلام وأول أسر، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلوه، واشتد إنكار قريش لذلك، وزعموا أنهم وجدوا مقالا، فقالوا: قد أحل محمد الشهر الحرام. واشتد على المسلمين ذلك حتى أنزل الله:

وعمراه وعمراه، فحمي القوم ونشبت الحرب، وعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف، ثم انصرف وغفى غفوة، وأخذ المسلمين النعاس، وأبو بكر الصديق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرسه، وعنده سعد بن معاذ وجماعة من الأنصار على باب العريش، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يثب في الدرع ويتلو هذه الآية: سيهزم الجمع ويولون الدبر. ومنح الله المسلمين أكتاف المشركين، فتناولوهم قتلا وأسرا، فقتلوا 70 وأسروا 70. وخرج عتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة يطلبون المبارزة، فخرج إليهم 3 من الأنصار، فقالوا: أكفاء كرام، ما لنا بكم من حاجة، إنما نريد من بني عمنا. فبرز إليهم حمزة وعبيدة بن الحارث بن المطلب وعلي بن أبي طالب، فقتل علي قرنه الوليد، وقتل حمزة قرنه شيبة، واختلف عبيدة وعتبة 2 ضربتين كلاهما أثبت صاحبه، فكر حمزة وعلي على قرن عبيدة فقتلاه، واحتملا عبيدة قد قطعت رجله، فقال: لو كان أبو طالب حيا لعلم أن أولى منه بقوله، ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. ومات بالصفراء. وفيهم نزلت: هذان خصمان اختصموا في ربهم الآية. فكان علي رضي الله عنه يقول: أنا أول من يجثو للخصومة بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. ولما عزمت قريش على الخروج ذكروا ما بينهم وبين بني كنانة من الحرب، فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك، فقال: لا غالب لكم اليوم من الناس، وإني جار لكم. فلما تعبأوا للقتال ورأى الملائكة فر ونكص على عقبيه، فقالوا: إلى أين يا سراقة؟ فقال: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. وظن المنافقون ومن في قلبه مرض أن الغلبة بالكثرة، فقالوا: غر هؤلاء دينهم. فأخبر الله سبحانه أن النصر إنما هو بالتوكل على الله وحده. ولما دنا العدو قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظ الناس وذكرهم بما لهم في الصبر والثبات من النصر، وأن الله قد أوجب الجنة لمن يستشهد في سبيله. فأخرج عمير بن الحمام بن الجموح 3 من قرنه يأكلهن، ثم قال: لئن حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بهن وقاتل حتى قتل، فكان أول قتيل. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ملأ كفه ترابا فرمى به في وجوه القوم، فلم تترك رجلا منهم إلا ملأت عينيه، فهو قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. واستفتح أبو جهل فقال: اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرف فأحنه الغداة. ولما وضع المسلمون أيديهم في العدو يقتلون ويأسرون، وسعد بن معاذ واقف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجال من الأنصار في العريش، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه سعد الكراهية، فقال: كأنك تكره ما يصنع الناس. قال: أجل والله يا رسول الله، كانت أول وقعة أوقعها الله في المشركين، وكان الإثخان في القتل أحب إلي من استبقاء الرجال. ولما بردت الحرب وانهزم العدو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ينظر لنا ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه معوذ وعوف بن عفراء حتى برد، فأخذ بلحيته فقال أنت أبو جهل؟ فقال لمن الدائرة اليوم؟ قال لله ورسوله. ثم قال له هل أخزاك الله يا عدو الله؟ قال وهل فوق رجل قتله قومه؟ فاحتز رأسه عبد الله بن مسعود. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قتلته، فقال الله الذي لا إله إلا هو ثلاثة، ثم قال الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، انطلق فأرنيه. فانطلقنا فأريته إياه، فلما وقف عليه قال هذا فرعون هذه الأمة. وأسر عبد الرحمن بن عوف أمية بن خلف وابنه عليا، فأبصره بلال وكان يعذبه بمكة، فقال رأس الكفر أمية لا نجوت إن نجا. ثم استوحى جماعة من الأنصار واشتد عبد الرحمن به ما يحجزهما منهم، فأدركوهم فشغلهم عن أمية بابنه علي ففرغوا منه ثم لحقوهما، فقال له عبد الرحمن ابرك، فبرك وألقى عليه عبد الرحمن بنفسه فضربوه بالسيوف من تحته حتى قتلوه، وأصاب بعض السيوف رجل عبد الرحمن. وكان أمية قد قال له قبل ذاك من المعلم في صدره بريش نعام، فقال له ذاك حمزة بن عبد المطلب، قال ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل. وانقطع يومئذ سيف عكاشة بن محصن، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم جذلا من حطب، فلما أخذه وهزه عاد في يده سيفا طويلا، فلم يزل يقاتل به حتى قتل يوم الردة. ولما انقضت الحرب أقبل النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقف على القتلى فقال بئس عشيرة النبي كنتم، كذبتموني وصدقني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس. ثم أمر بهم فسحبوا حتى ألقوا في القليب قليب بدر، ثم وقف عليهم فقال يا عتبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة ويا فلان ويا فلان، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال عمر يا رسول الله ما تخاطب من أقوام قد جيفوا؟ فقال ما أنت بأسمع لما أقول منهم. ثم ارتحل مؤيدا منصورا قرير العين معه الأسرى والمغانم. فلما كان بالصفراء قسم الغنائم وضرب عنق النضر بن الحارث، ثم لما نزل بعرق الظبية ضرب عنق عقبة بن أبي معيط، ثم دخل المدينة مؤيدا منصورا قد خافه كل عدو له بالمدينة، فأسلم بشر كثير من أهل المدينة. ودخل عبد الله بن أبي رأس المنافقين وأصحابه في الإسلام، وجملة من حضر بدرا 310 رجلا، واستشهد منهم 14 رجلا. قال ابن إسحاق كان أناس قد أسلموا، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حبسهم أهلهم بمكة وفتنوهم فافتتنوا، ثم ساروا مع قومهم إلى بدر فأصيبوا، فأنزل الله فيهم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآية. قسم غنائم بدر. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالغنائم فجمعت، فاختلفوا، فقال من جمعها هي لنا، وقال من هزم العدو لولانا ما أصبتموها، وقال الذين يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأحق بها منا. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه فنزعها الله من أيدينا فجعلها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمها بين المسلمين. وأنزل الله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول الآيات. وذكر ابن إسحاق عن نبيه بن وهب قال فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسرى على أصحابه وقال استوصوا بالأسرى خيرا، فكان أبو عزيز بن عمير عند رجل من الأنصار فقال له أخوه مصعب شد يدك به فإن أمه ذات متاع، فقال أبو عزيز يا أخي هذه وصيتك بي، فقال مصعب إنه أخي دونك. قال أبو عزيز وكنت مع رهط من الأنصار حين قفلوا، فكانوا إذا قدموا طعاما خصوني بالخبز وأكلوا التمر لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم بنا، ما يقع في يد رجل منهم كسرة إلا نفحنه بها. قال فأستحيي فأردها على أحدهم فيردها علي ما يمسها. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.